يوم منها يعادل 1000 سنة. هذا قول. القول الثاني أنها 40 سنة وأيامها كذلك في الطول. القول الثاني أنها 700 سنة. القول الثاني أنها 81 سنة. وكلا الأقوال فيها روايات عن المفسرين، لكنها تدل على المكث الطويل، وأن أهل النار يمكثون فيها مكثا طويلا. ثم قال عن مقاتل بأن هذه الآية منسوخة. وأين النسخ؟ قال في قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهو يريد بمعنى النسخ هنا، فإنكم كما تعلمون النسخ له عند السلف معنيان: النسخ بمعنى الإزالة، يعني تغيير حكم بدل حكم، وهذا لا يكون إلا في الأحكام، فأما الأخبار فلا يدخلها النسخ. الأخبار لا يدخلها النسخ، وهنا لابثين فيها أحقاب خبر. فإذا ما مراده بالنسخ؟ السلف يطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد، فإن تخصيص العام يسمونه نسخ، بمعنى أن العموم نسخ إلى الشيء المخصص، وكذلك المطلق إذا قيد فعندهم يطلقون عليه منسوخ، يعني أن إطلاقه قيد فيسمونه نسخ. فكذلك هذه الآية إطلاقها لابثين فيها أحقابا، هذا العموم ربما يفهم منه بعض الناس أنهم مهما لبثوا فإنهم سوف يخرجون منها، لكنه جاء بآية لا تجعل مجال أن فيه أمل أنهم يخرجون، وهذا المراد به أهل الكفر وأهل النفاق، لأن الله عز وجل يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا يدل على أن أهل النار الذين هم أهلها وهم أهل الكفر لا يخرجون من النار أبدا. وقد جاء في صفاتهم أن ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام حتى تأكل النار من جسم ضخم، وحتى ينالوا من العذاب الشيء العظيم، وأن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، الضرس الواحد مثل جبل أحد، وأن كثافة جلده 70 ذراعا بخلاف أهل الجنة. فما هي صفات أهل الجنة؟ نرجع إلى صاحبنا الشيخ ولا تشاركونه؟ ما هي صفات أهل الجنة؟ نعم يا رويس. صفات أهل الجنة على صفة أبينا آدم. كيف صفته؟ طوله 60 ذراعا في 7 أذرع ولا في 6؟ ها؟ تأكد. طيب، إذن صفات أهل الجنة في مثل صفة أبينا آدم، وأما صفات الكفار فذا كما ذكرت لكم بأن ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام، وأن ضرسه مثل جبل أحد، وأن جلده 70 ذراعا. فهؤلاء لا يخرجون من النار أبدا لوجود الأحاديث الدالة على أنهم يبقون في النار دائما. وتكرر خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. في القرآن كثيرا، وفيه قول أنهم يخرجون منها وأن النار تفنى، ولكن هذا القول فيه ضعف، وهو مبني على يعني اجتهاد عقلي، أنهم قالوا إن الكافر هو كفره يكون 70 سنة 100 سنة 150 سنة، فكيف يعذب ما لا نهاية؟ ومن المعلوم أن أي اجتهاد في مقابل النص لا ينظر إليه، إذا ورد نص كما يقول العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، مثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، فكذلك إذا جاءنا النص فنحن نلتزم بالنص. وهناك قول أيضا لأهل البدع وهو لفرقة المعتزلة، قالوا إنهم تفنى حركاتهم، ما عاد يتحركون وتفنى حركاتهم، وهذا القول جاءهم من الفلسفة، وهو أنهم يرون أنهم لو بقوا دائما وأبدا يتحركون فإن هذا معارض للقرآن، لأنه جاء فيه عن الله بأنه الأول والآخر، فقالوا إذا بقوا دائما فإن الله لا يصير الآخر، وهذا أيضا باطل، فإنهم ما بقوا إلا بإبقاء الله تبارك وتعالى. وعندهم قاعدة فلسفية مشهورة يقولون منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا كله لا اعتبار له في مقابل النصوص. ومنهم من قال في فترة من الفترات يزول إحساسهم بالعذاب، بل يتحولون إلى طبيعة نارية فيتلذذون بالعذاب، وهذا أيضا مصادم للنصوص، هذا أيضا مصادم للنصوص. إذن فالقول الراجح المشهور وهو الصحيح أن أهل النار لا يدخلون الجنة، وأنهم معذبون دائما وأبدا لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو كان أهل النار يخرجون ولو بعد آلاف السنين ويرجعون إلى الجنة فإنه عندئذ يكون قد غفر لهم، وهناك الآية بصيغة العموم لن يغفر. فهذا هو القول الراجح الصحيح المشهور. يعني في آية آخر، يعني في الآية الأخرى إلا ما شاء ربك، يعني أنهم يعذبون إلا ما شاء الله، قال هذه خاصة بأهل التوحيد، فإن للتوحيد يعذبون ثم يصير مصيرهم، من يعذب منهم فإن مصيره إلى الجنة حتما، لأنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، قال فيخرج أقوام من النار وقد امتحشوا صاروا فحما من شدة الإحراق، إلا أن النار لا تأكل مواضع السجود فيعرفون بمواضع السجود فيرمون في نهر الحياة، نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون من جديد، فهؤلاء عتقاء الرحمن فيؤتى بهم إلى الجنة، يسمون الجهنميين لأنهم كانوا في جهنم. نعم. ويحتمل أن يكون قوله تعالى لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شراب، ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. لحظة، فهمتم مع هذا القول معنى هذا القول؟ ما تستطيع تعبر عن عمر ولا حجاب مخفي روح انت؟ هذا القول كيف تصويره؟ إيه كيف تصوير هذا القول؟ ما كنت مركز ولا إيش؟ هذا القول تصويره يقول لابثين فيها أحقابا في حالة معينة، لابثين فيها أحقابا في حالة معينة، وهي أنهم لا يذوقون لا برد ولا شراب، والبرد يطلق على البراد التبريد، ويطلق على النوم، حتى النوم أيضا يطلق عليه البرد. فحتى من أمثال العرب منعني البرد من البرد، والمراد منعني البرد من النوم. فهم في هذه الحالة يعني يمكثون أحقابا طويلة لا يذوقون نوما ولا يحسون بردا ولا يحسون شرابا، ثم تأتي حالة أخرى ويعطون شرابا، ولكن ما هذا الشراب الثاني؟ من الصديد. وهذا التفسير ليخرج من احتمال أنهم لابثين فيها أحقابا ثم يخرجون، فقال لا، هذا التقييد لابثين فيها أحقابا يعني في حالة معينة ثم ينتقلون إلى حالة أخرى من حالات العذاب. نعم. لابثين فيها أحقابا، قال أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار. سمعت الحسن يسأل، لأن الحسن كان يسأل ولا يسأل، الحسن البصري من كبار التابعين وهو مفسر، فكان يسأل عن هذا التفسير فيفسر بهذا التفسير. نعم. ولكن ذكروا أن الحقب 70 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد عن قتادة قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعد. فقد قال الربيع بن أنس لابثين فيها أحقابا لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل. وذكر لنا أن الحقب الواحد 80 سنة، والسنة 360 يوما، وكل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضا ابن جرير. وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. ولهذا قال تعالى إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية استثني من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس. أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، والغساق وهو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نذله. إذن الآن اتضح إلا حميما وغساقا، ففسر الحميم بالماء الحار الشديد الحرارة، وفسر الغساق بأنه ما تجمع من صديد ودماء أهل النار، ومع هذا جعله الله عز وجل في برودة شديدة بحيث لا يستطيع أن يشرب من أحد. لا يرد كيف يقال يجتمع شيء بارد وشيء حار في النار، هذا ليس بمستغرب على قدرة الله تبارك وتعالى، فليس بمستغرب أن يجتمع الماء الحار شديد الحرارة الذي ينزل عليهم ثم يتجمع الصديد والدم والقيح والدموع فتكون شديدة البرودة، فإن شربوا هذا فحار جدا، وإن شربوا هذا فمنتن وبارد لا يستطيع أحد أن يشرب، عادنا الله وإياكم من ذلك. نعم. وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة الصاد بما أغنى عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم، كما قال الكندي بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني بالبرد النعاس والنوم. يعني أحيانا المفسرون يستشهدون بأبيات ربما يستغرب الإنسان ليش يعني ما وجدوا هذا، لكن هم ينظرون إلى المعنى اللغوي، ينظرون إلى المعنى اللغوي، لأنه يحتاج كما قلت لكم بقول الشاعر وإن كان كافر، لأنه صاحب لغة مستقيمة، وإن كان البيت أيضا لا يليق من يكون غزل أو نحو ذلك كهذا البيت: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد، يعني صدني عنها النوم، لكنه هو نظر إلى جانب الاحتجاج باللغة، فهو عندما كان يكتب التفسير نظر إلى الاحتجاج باللغة العربية، وأن العرب في شعرهم يطلقون البرد على النوم، لأن الذي صده عن هذه المرأة وهي غالبا تكون زوجته، الذي صده عنها النوم، لكنه أطلق عليه البرد عنها وعن قبلاتها البرد، نعم، والبرد هنا النوم، نعم. قوله تعالى: جزاء وثاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، قالهم مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكون، يعني العذاب شديد، أجرنا الله إياكم منه، نار تتلظى، والماء كما سمعتم، وأهون أهل النار عذابا كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: من يوضع على أخمص قدمه أو على ظهر قدمه جمرة من النار يغلي منها دماغه. ومع هذا يقول الله عز وجل: جزاء وفاقا، يعني جزاء موافق ومناسب لحالهم. فجريمة الشرك عادنا الله وإياكم منها ليست بسيطة، ليست بسيطة، جريمة الشرك ليست بسيطة في حق الله الذي ينعم على العبد ويخرجه من العدم، وهو يعلم أن ما به من نعمة فمن الله، وينظر في الكون حوله فيرى السماوات وما فيها من نجوم وأبراج وقمر وشمس، والله قد خلقها وسخرها وهيأها لمصلحة هذا الإنسان، ويرى الأرض وما فيها من ثمار وجبال وأودية وهي مسخرة لهذا الإنسان، ويرى ما فيها من العظمة، ويرى ما من الله تبارك وتعالى على البشر من العافية، من الماء، من نعم لا تعد ولا تحصى. ثم بعد هذا كله يتنكر العبد لخالقه، يتنكر العبد لخالقه ثم يعبد غيره، والعبادة لغير الله هي طعن في الله، فإن هذا العبد يرى أن الله لا يستحق العبادة بمفرده، فلا بد أن يضيف له معبودين آخرين. فهذا الجحود وهذا النكران وهذا الاستهزاء وهذا النقص إذا جاء من عبد ضعيف لا يملك لنفسه شيئا، ومع هذا يتجرأ على مقام الله تبارك وتعالى بهذه الجرأة العظيمة ويعبد غير الله، ما يناله من عذاب وإن كان يتصوره الإنسان شديد، ولكنه جزاء وفاقا. ولأجل إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فأغلب الكافرين، أغلب الكافرين ما كانوا يرجون أن يحاسبوا، بمعنى ما كانوا يتوقعون، فهم في شك. وتعلمون أن كفار مكة كانوا يستبعدون مع اعتراف بأن الله هو الذي خلقهم، ومع هذا كانوا يستبعدون أن الله يقدر على إعادتهم كما كانوا، حتى أن بعضهم جاء بعظم بالي من الفساد رميم وفتته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، أيستطيع ربك أن يبعث هذا بعد أن تفتت؟ وهذه جرأة قبيحة على الله تبارك وتعالى، يوجدك من العدم، من لا شيء يوجدك، ويوجد ما هو أعظم منك من السماوات والأراضين، ثم تطعن في قدرته أنه لا يستطيع أن يبعث؟ فإذن كانوا في جهالة عظيمة عن مكانة الله تبارك وتعالى. يعني هذا يقصد كذابة، كذابة بمعنى تكذيب، كذابة بمعنى تكذيب، هل جاء في اللغة؟ فاحتج بقول الأعرابي الذي سأل يقول الحلق أحب إليك أو القصار، كذابة أو القصار يعني التقصير، فكذابة مثل قصارة، والمراد به التكذيب والتقصير. فهو يريد أن يسأله الحلق أحب إليك، يعني بعد العمرة والحج أحب أن أحلق وإلا التقصير، لكنه أطلقه فدل على أن هذا لغة، كذابة لغة عربية فصيحة. نعم. وأيضا القرآن هو حجة بذاته، قطعا ما جاء في القرآن فهو أفصح اللغات، لا إشكال في ذلك، ولكن بعض من الناس يستشكل بعض اللغات لأنه لا يعرفها، والقرآن نزل على 7 أحرف، وقد استشكل بعض الصحابة تلاوة لما سمعها، فمسك الذي يتلو وجاء به للرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ بقراءة لم نسمعها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على 7 أحرف. فهذه لغة عند العرب موجودة، لغة فصيحة صحيحة، وأغلبه بلسان قريش، أغلب القرآن نزل بلسان قريش، لأن قريش كانوا أفصح العرب على الإطلاق في ذلك الوقت، كانوا من أفصح العرب، فنزل القرآن بلغة قريش. ولأجل ذلك لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف، فإنه أوصى زيد بن ثابت ومن معه من الذين جمعوا القرآن، ما استشكل عليكم في اللغة فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن قد نزل بلغتهم. نعم. والخيرية التي كانت في قريش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار، هي خيرية بمعناها العام، فكانوا خير العرب نسبا، وخير العرب صفات، وخير العرب لغة، فهو خيار من خيار، فكانوا فيه خيرية تامة، والله عز وجل له أن والله عز وجل يفضل من البشر من يشاء، ويفضل من الأمكنة من يشاء، كما فضل مكة على غيرها من البقاع، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولكن هذا التفضيل وهذا الخيرية لا يستفيد منها الكافر، لا يستفيد منها الكافر، ولا يجازى عليها يوم القيامة، لأنه قد أفسد هذه الخيرية العظيمة بكفره. فأما المؤمن فهو نور على نور، وأما الكافر فقد قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وكان أبو لهب من صميم قريش بدون جدال. نعم. خيرا فخير وإن شرا فشر، وقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شأنه أزواج. قال قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عوف قال لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية، قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لأنها قطعت الرجاء، لم يسمع أهل النار أشد آية عليهم من هذا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قطعت الرجاء ما في أمل. نعم. هنا هذا المقطع مقطع يشرح الصدر ويفرح به المؤمن، لأنه بعد أن تكلم عن العذاب الأليم الشديد لأهل النار أجارنا الله وإياكم من النار، تكلم عن حال المؤمنين ما لهم عند الله تبارك وتعالى، وهنا الكلام أيضا عن المؤمنين الخلص الذين أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك سماهم المتقين، فقال إن للمتقين مفازا، وهذا المفاز هو المخلص، مفاز يعني يفوزون فيه ويخلصون فيه، ثم فسر هذا المفاز. هذا المفاز الذي يفوزون فيه ويخلصون فيه فسره بماذا؟ بأنه حدائق وأعنابا. وهذا من عطف الخاص على العام، فإن الأعناب تكون من جنس الحديقة، فهي من ثمار الحدائق، فحدائق المراد بها أنها مشتملة على جميع الثمار، لأن لأهل الجنة ما يطلبون، وفيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكنه أضاف نوعا من الثمار لأهميته، فإن الشيء يعطف على بعضه لبيان أهميته وللتذكير بفضله، كما قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن الصلاة الوسطى من الصلوات، لكنه أبرزها وعطفها على الصلوات للتأكيد على مكانتها.